الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذه الآيات الكريمة من سورة صاد في ذكر بعض الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بعد ذكر من تقدم منهم. يقول الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. اذكرهم واقتدي بهم، فهم قدوة في الصبر. ذكر الله إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء بعده، ما بعث الله من نبي بعده إلا من ذريته، وإسحاق ابنه، ويعقوب ابن ابنه. قد يقول قائل: كيف أمر صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو أفضل منهم؟ فكيف يقتدي الفاضل بالمفضول؟ كيف يقتدي الفاضل بالمفضول؟ نقول: نعم، أمره الله جل وعلا أن يقتدي بهم، ولا يدل هذا على أنهم أفضل منه. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهم فضل عام، ولكل نبي ميزة وفضل خاص في صفة، في الصبر، في التحمل، في الكرم، في الشجاعة، في غير ذلك من الصفات الحميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بهم بما برزوا به، فجمع صلى الله عليه وسلم صفات الكمال كلها التي يمكن أن يتصف بها مخلوق، فهو مأمور بأن يقتدي بالنبيين وهو أفضلهم، باقتدائه بهم حاز صفات الكمال فصار أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. واذكر عبادنا، فيها قراءتان: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والقراءة وهذه قراءة الجمهور، وقراءة أخرى سبعية: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكرهم في صبرهم وتحملهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام صبر وتحمل الإلقاء في النار من أجل دعوته لتوحيد الله جل وعلا، وإسحاق صبر على الذبح إن كان هو الذبيح، وتقدم لنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل الذبيح إسحاق أم إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ويعقوب صبر على فقد ولده يوسف وعلى ذهاب بصره، فحزن حزنا شديدا وصبر عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة في الصبر. أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي أصحاب، أولي الأيدي أصحاب، الأيدي القوة، القوة في ماذا؟ في العبادة والتحمل والاجتهاد. والأبصار البصر النافذ في العلم والبصيرة، فهم مجتهدون في العبادة، جادون، نشيطون، على بصيرة وهدى. لأن المرأة إذا اجتهد في العبادة على غير بصيرة فلا ينفعه اجتهاده، كما أنه إذا كان ذا بصيرة ولم يعمل لم تنفعه بصيرته، وإنما تنفع إذا اجتمعت العمل الجاد والاجتهاد في ذلك مع البصيرة في الدين والعلم. ولذا قال بعض السلف رحمه الله: من فسد من علمائنا، ففيه شبه من اليهود لأن عندهم علم فلم يعملوا به. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا في كتابه العزيز أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأمره الله جل وعلا وأمر أمته أن يقول في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فالعبد يسأل ربه جل وعلا بأن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أولي الأيدي القوة والأبصار البصيرة في الدين. أولي الأيدي يصلح أن يكون المراد الفضل، أي أن الله فضلهم وبصرهم في الدين. أولي الأيدي أصحاب الفضل، يعني هم متفضلون على الناس بدعوتهم الناس إلى الله على بصيرة. أولي الأيدي أصحاب الأيدي، أصحاب النعم الذي أنعم الله عليهم بها، أصحاب النعم التي أنعموا بها هم على الناس. أولي الأيدي أصحاب القوة في العبادة. ثم قال جل وعلا: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم، اصطفيناهم واخترناهم وفضلناهم بخالصة، الباء للسببية، وخالصة صفة لموصوف محذوف. إنا أخلصناهم بخصلة خالصة، بخصلة خالصة. ما هذه؟ هي ذكر الدار، العمل للآخرة، يعني ذكر الدار الآخرة على بالهم وعلى ألسنتهم وعلى قلوبهم، فعملهم لها واجتهادهم نحوها ودعوتهم إليها بخالصة ذكر الدار. والمراد بالدار الدار الآخرة، يعني أصبحت الدار الآخرة هي همهم وهي ديدنهم، وجعلهم الله لا يلتفتون للدنيا ولا يهتمون لها. لأن الدنيا والآخرة ضرتان، من مال مع واحدة ضر الأخرى، فمن مال مع آخرته ضر دنياه، ومن مال مع دنياه ضر آخرته ضر آخرته. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، خالصة فيها قراءتان، التنوين كما هي قراءة الجمهور، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، والقراءة الأخرى بدون تنوين، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا، عند الله جل وعلا، لمن المصطفين، اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم وميزهم، لمن المصطفين الأخيار. والله جل وعلا اصطفى من شاء من خلقه وجعل هؤلاء منهم، ولم يجعلهم هم وحدهم المصطفين، بل جعلهم من المصطفين، ليجتهد كل امرئ في أن يكون مع هؤلاء ومنهم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، فهم خيار اختارهم الله جل وعلا. والأخيار جمع خير، خير وخير وخير، يقال لهم أخيار. وهذا ثناء من الله جل وعلا عليهم، ليقتدى بهم في صفاتهم الحميدة. نعم. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. العمل الصالح مع العلم النافع. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أولي الأيدي، يقول أولي القوة والعبادة، والقوة في العبادة. نعم. والأبصار، يقول الفقه في الدين. وقال الفقه في الدين، ويريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال مجاهد: أولي الأيدي يعني القوة في طاعة الله تعالى، والأبصار يعني البصر في الحق. وقال قتادة والسدي: أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. وقوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم غيرها، وكذلك يهتمون للدنيا. نعم. وكذلك قال السدي: ذكرهم للآخرة وعلمهم لها. وقال مالك بن دينار: نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. يعني جعلهم لا يهتمون للدنيا، ومن أقبل على الآخرة كفاه الله جل وعلا أمر الدنيا والآخرة. نعم. ومن أقبل على الدنيا لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، وحرم الآخرة والعياذ بالله. نعم. وكذلك قال عطاء الخراساني وقال سعيد بن جبير يعني بالدار الجنة، يقول أخلصناهم لها بذكرهم لها. وقال في رواية أخرى ذكر الدار عقب الدار. وقال قتادة كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها، يعني كانوا هم لا يعملون إلا للآخرة ويذكرون الناس للعمل للآخرة. نعم. وقال ابن زيد جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار الآخرة. وقوله تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي لمن المختارين المجتبين الأخيار، فهم أخيار مختارون. وقوله تعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. نعم، قوله واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر إسماعيل، إسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل، قال بعض العلماء رحمه الله فصله الله جل وعلا في هذا الذكر عن أبيه وأخيه وابن أخيه للدلالة على عراقته في الصبر والتحمل عليه الصلاة والسلام، فليس تابعا لهم وإنما جعله مستقل، فقال واذكر إسماعيل واليسع نبي وذا الكفل، هل هو نبي أم من الصالحين؟ قولان للعلماء. وكل يعني هؤلاء كل من الأخيار، اختارهم الله جل وعلا وتميزوا بالصفات الخيرة. نعم. قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أغنى عن ذكرها هاهنا. وقوله عز وجل هذا ذكر، أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر، قال السدي يعني القرآن العظيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، هذا ذكر يعني ذكر القرآن، القرآن العظيم عظة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال الله في سورة قاف. أو هذا ذكر يعني ذكر لهم في الدنيا لهؤلاء الأخيار، ثناء عليهم في الدنيا وما أعد الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة أفضل وأعظم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، لحسن مرجع الذي هو الجنة، يعني هذا ثناء عليهم في الدنيا، والثناء والذكر الحسن في الدنيا مطلوب ومرغب فيه، ويحسن في المرء أن يجتهد في العمل الصالح ليذكر بالخير. وقد سأل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ربه ذلك في قوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه، فاليهود تحبه والنصارى تحبه والمشركون يحبونه والمسلمون يحبونه ويتبعونه، فكل يدعي أنه على دين إبراهيم. وكما قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لأن اليهود كانوا يقولون إبراهيم يهودي على اليهودية، والنصارى يقولون إبراهيم على النصرانية، والمشركون مشركو قريش يقولون نحن على ملة إبراهيم، فأكذبهم الله جل وعلا بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فاستجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم فجعل جميع الطوائف تنتسب إليه وترغب أن تنسب إليه. هذا ذكر. وإن للمتقين، من اتقى الله جل وعلا وتقوى الله جل وعلا تحصل بالعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وبالحذر عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فيعمل المؤمن الطاعة احتسابا رجاء ثوابها، ويترك المؤمن المعصية احتسابا خوفا من عقابها. إذا فعل ذلك فقد اتقى الله. والله جل وعلا وصى عباده الأولين والآخرين من خلقه بتقواه في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد يوصي جل وعلا بالتقوى في الآية أكثر من مرة، في الآية الواحدة أكثر من مرة يوصي بالتقوى لأهميتها، ولأن بها فلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، مرتين في الآية الواحدة، إن الله خبير بما تعملون. هذا ذكر. وإن للمتقين، من اتقى الله جل وعلا لحسن مآب، لحسن مرجع مآل، وهي الجنة. ويخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب وهو المرجع والمنقلب، ثم فسره بقوله تعالى جنات عدن، أي جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. جنات، الجنات البساتين، وعدن بمعنى إقامة، يعني جنات يقيمون فيها دائما وأبدا، لا يرحلون ولا يضعنون ولا يموتون ولا يمرضون ولا ينامون، يتفكهون ويتنعمون فيها. لحسن مآب جنات عدن، حسن المآب ما هو؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة تفتح لهم، لا يحتاج أن يعملوا ولا أن يفعلوا شيئا، لا أن يفتحوا لأنفسهم، بل تفتح لهم الأبواب ويدعون إليها. نعم. والألف واللام ها هنا بمعنى الإضافة، كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها، أي إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن ثواب الهباري حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن مسلم يعني ابن هرمز عن ابن سابط عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، له 5000 باب، عند كل باب 5000 حبرة، لا يدخله أو لا يسكنه إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل. وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. وقوله عز وجل متكئين فيها قيل متربعين على سرر تحت الحجارة، متكئين بمعنى متربعين يعني جلوسهم جلوس استقرار وهنا وراحة، لا تعب ولا نكد ولا مشقة. متكئين فيها أي في الجنات، في هذه الجنات يدعون فيها، يدعون بمعنى يطلبون، يدعون فيها بفاكهة كثيرة يعني ما طلبوه من أنواع الفواكه يحضر إليهم، وما طلبوه من أنواع الشراب يحضر إليهم، يتمنون فيحصل لهم ما تمنوا، يخطر على بالهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يستطيع المرء في الدنيا أن يتصور مدى نعيم الجنة، ما يستطيع أن يتصوره لأنه شيء عظيم. نعم. يدعون فيها بفاكهة كثيرة أي مهما طلبوا وجدوا وأحضر كما أرادوا، وشراب أي من أي أنواعه شاءوا أتاهم به الخدام بأكواب وأباريق وكأس من معين، وعندهم قاصرات الطرف أي وعندهم قاصرات الطرف. قاصرات الطرف المراد بهن الحور العين، قاصرات الطرف يعني قصرت طرفها على زوجها، لا تتطلع إلى غيره. عندهم قاصرات الطرف يصح أن يكون قصرت طرف زوجها عليها يعني أغنته، جعلته لا يتطلع في النظر إلى غيرها، تكفيه، أشبعته وأغنته عن غيرها، فهي مغتنية بزوجها وزوجها مغتن بها لا يلتفت إلى سواها. وعندهم قاصرات الطرف، الطرف النظر والبصر، أتراب يعني متساويات، يعني متساويات في سن واحدة، قيل في منتهى الشباب في سن الثالثة والثلاثين، وهن متساويات في العمر حتى لا تكون، لأن الرجل عنده عدد من الحور العين، وحتى وكونهن متساويات حتى لا يفضل واحدة على الأخرى، يكون كلهن في منتهى الفضل والحسن والجمال، وإذا جاء عند واحدة رآها أجمل ما يكون، ثم إذا ذهب إلى الأخرى رآها كذلك، فلا تفضل واحدة على الأخرى باستمرار، وإنما التي يكون عندها هي الفضلى. نعم. أي عن غير أزواجهن، فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن. أتراب، أي متساويات في السن والعمر، هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والسدي. يعني كثير من أئمة التفسير وأقدمهم في هذا ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير القرآن رضي الله عنه وأرضاه، أدرك ما لم يدرك أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع صغر سنه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي يقول الله جل وعلا هذا النعيم الذي ذكر لكم هذا ما توعدون ليوم القيامة، هذا الذي أعد الله جل وعلا لكم يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. فالمرء ينظر أيهما خير له، يفد إلى هذه الكرامة العظيمة من الله جل وعلا بالإيمان به والعمل الصالح، أم إلى نار والعياذ بالله وقودها الناس والحجارة. لا دار في الدار الآخرة سواهما، الجنة أو النار، نعيم أبدي أو عذاب سرمدي والعياذ بالله. هذا ما توعدون، فيه التفات من الغيبة، لأنه ذكر الأخيار وقال متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون، ولم يقل جل وعلا هذا ما يوعدون، بل في هذا تشويق للأمة للعباد كلهم، هذا ما توعدون، هذا ما أعد لكم إذا استقمتم على طاعة الله، هذا ما توعدون متى؟ ليوم الحساب. ما المراد بيوم الحساب؟ يوم القيامة، لأن دار الدنيا عمل ولا حساب، ودار الآخرة حساب ولا عمل، الجنة أو النار. نعم. أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء، فقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا رزقنا، إن هذا لرزقنا الذي نرزق العباد المتقين، ما له من نفاد، ما له من انتهاء، لا ينتهي. الفاكهة مستمرة والشراب مستمر لا ينقطع، لا صيفا ولا شتاء، لا ليلا ولا نهارا، متى ما أرادوا كل شيء مهيأ، ولا يخشى أن ينتهي ولا أن يفسد ولا أن يتطرق إليه آفة من الآفات، هذا مستمر دائما وأبدا لا انتهاء له. إن هذا لرزقنا، لعطاؤنا لمن اتقى الله جل وعلا، هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، هذا للمتقين مستمر دائما وأبدا. نعم. كقوله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد يعني ينتهي، وهذا ما له من نفاد، ما له من نهاية. نعم. وكقوله جل وعلا عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ يعني غير منقوص ولا مقطوع، مستمر. نعم. وكقوله تعالى لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. نعم. وكقوله عز وجل أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أكلها دائم وظلها يعني مستمر، الفواكه فيها والخيرات والنعم مستمرة دائما وأبدا، لا تنقطع في وقت من الأوقات ولا تنقص ولا تذبل ولا تتغير ولا يصيبها آفة من الآفات، بل هي مستمرة دائما وأبدا على أحسن ما يكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.